الله عليك. يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي. فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. تتضمن لا الكلمة مجموعة أبحاث. الأول قوله تبارك وتعالى: قل إني على بينة من ربي. البينة التي أشار إليها القرآن الكريم هي نفس القرآن، كأن النبي صلى الله عليه وآله يقول: أنا بعثت إليكم وأنا أحمل ما يؤيد بعثتي. طبعا النبي يحتاج الى ما يؤيد نبوته. اللي يؤيد نبوته شنو؟ المعجز، والا لولا المعجز يسهل على كل احد يدعي النبوه. يعني اذا واحد ما يحمي المعجزه سهل عليه ان يدعي انه نبي، لكن اذا طولب بالمعجزه، المعجزه هي الحد الفاصل بين الادعاء وبين الواقع. ان الله عز وجل عندما يبعث نبيا يسلحه بالمعجزه. لان النبي صلى الله عليه واله سلحته السماء بمعاجز كثيره سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث. لكن هنا المقصود شنو؟ هنا المقصود بالقران الكريم يقول: انا عندما بعثت اليكم انا احمل معي ما يؤيد، يعني ما يدعم صدقي. شنو اللي يدعم صدق النبي؟ هو القران الكريم. لكن هم كذبوا به، كذبوا بالقران. تكذيبهم شنو يعني؟ ليش كذبوا؟ يعني مو كذبوا بمضمون القران، يعني مو كذبوا بمحتوى القران. لا، محتوى القران لا سبيل للتكذيب به. القران هي يحمل معارف ويحمل علوم، ما يقدرون يكذبون بها، يقولون كذب، لانه بالفعل موجوده. المعلومات اللي جابها القران الكريم معلومات اكبر من زمانهم واكبر من الازمنه من بعد ذلك، والى الان هو اكبر من الدنيا. زين؟ فما يقدرون يكذبون بمضمونه، لكن كذبوا بنسبته، يعني قالوا مو من الله. نبهي؟ قالوا انه ليس من الله. القران الكريم يقول عن لسان النبي: اني انا عندما بعثت جئت ببينه. شنو البينه؟ القران. هنا الايه الكريمه ذكرت شرط واحد من شروط النبوه. خلي اعطيك فكره شويه ولو موجزه، ان النبي صلى الله عليه واله اي نبي عندما يبعث، النبي عندما يبعث اعطي شروط كنت تتوفر به. شنو هي الشروط؟ ساذكرها لك. اولا ان تكون الرساله التي يبعث بها النبي تاتي لخدمه الناس، لخدمه المجتمع. يعني النبي ما يبعث صوت عذاب، لا، النبي يبعث رحمه. شلون يبعث رحمه؟ يبعث رحمة برسالة تخدم المجتمع. اي نبي لما يجي هو شنو مبرر؟ المبرر لبعث النبوة شنو هو؟ يعني ليش الله عز وجل يبعث انبياء؟ السبب شنو؟ السبب ان الانبياء يجون حتى يضعون للمجتمع نظام، يجون حتى يخلون المجتمع منظم، ينظمون المجتمع اقتصاديا، ينظمون اجتماعيا، ينظمون اخلاقيا، ينظمون علاقات الناس بعضهم بالبعض الاخر. فمعناه الانبياء يحملون الرحمة ورسالاتهم تحمل الرحمة. يعني ما يمكن رسالة من رسالات السماء تحمل للناس الظلم، مستحيل، ما ممكن، وإلا ما تكون رسالة سماوية، لأن الله عز وجل ما يمكن يبعث الأنبياء بالظلم. شلون يعني ما يمكن يبعث الأنبياء بالظلم؟ يعني خلي أضرب لك مثلا، يعني مثلا لما أشوف أن بعض الكنائس بالعالم، بعض الكنائس بالعالم تحمل أو تملك كمية من الأراضي بحيث هذه الكمية يمكن أن توزع على عشرات الآلاف من الناس، في حين بعض الناس يملك شجر من الأرض ينتفع به. ما عنده شوية نزل الصوت ليش؟ إحنا لما نشوف اللون في طبيعة الحال نعرف أن هذا مو من السماء، ما يمكن هذا نعتبره من السماء، ما يمكن. ليش؟ لأن مستحيل أن السماء، مستحيل أن السماء تبعث نبيا بظلم، ما ممكن. السماء تبعث نبي بظلم، ما ممكن، وهذا ظلم. فأنا لما أشوف الكتاب طبعا ما أعتبره من السماء، ما ممكن. يعني مثلا لما ألقى سوء بالتوزيع، أو ألقى مثلا الحدود تقام على الضعيف دون القوي، يعني إذا واحد يرتكب جريمة يقام عليه الحد إذا كان ضعيف، وما يقام عليه الحد إذا كان قوي. مثلا فد واحد من دول الشيوخ السوء اللي كانوا يبعدون من الظلمة، على فاليوم يروي له رواية الظالم، يقول له إن الله إذا استرعى عبدا رعية كتب له الحسنات وأسقط عنه السيئات. يعني أنت إذا سويت جريمة الله ما يكتبها عليك، لكن إذا كتبت حسنة الله يكتبها لك. شنو المبرر؟ المبرر أن بيدك سلطة. طبعا هذا كذب، مو من الله، هذا هو إنسان حقير، وهو إنسان ما عنده كرامة، كذاب. نعم ينسب إلى الله، هذا هو إنسان يبيع دينه لخدمة الجبارين. أبدا، فقطعا هذا مو من الله بلا كلام بلا نقاش. إذا أول الشروط التي تعتبر في بعثة الأنبياء أن تكون رسالتهم شنو؟ رسالة خير للمجتمع، هاي بلا كلام، هاي واحدة. بعد ثانية، أن لا يأتي النبي بما يخالف العقل والواقع. شلون يعني بما يخالف العقل والواقع؟ مثلا الله عز وجل ما يمكن يبعث نبي وهذا النبي يبشر بتعدد الآلهة، يعني يقول انه اكو آلهة متعددين، ما يمكن، هذا خلاف الواقع. ليش؟ لان جميع ما في السماوات والارض يدل على وحدانية الله عز وجل. الان لو نرجع احنا الى السماء او الى الارض، نرجع جميع الادلة تنص على ان الله واحد، لانه لو كانت آلهة متعددة لكان لمسنا اثار التعدد. الان احنا ما نلقى اثار للتعدد، نلقى ان الله واحد. اول ما نفتح اعيننا نشاهد ادلة على وحدانية الله. نبهي، يعني مثلا واحد يجي نبي يقول لي ان الارض مو كروية، ما يمكن، هذا ما اقدر انا اصدق رسالته، لان هذا خلاف الواقع. انا الان جاي اشوف الطيارة تعبر منها النقطة ليه وتحجم الارض وتجي الى نفس المكان اللي بدأت من عنده، هذا واقع قائم قدام عيني، واقع قائم امام عيني. ما يمكن يجي نبي يقول لي ان هذا الواقع كذب، ما يمكن، هذا خلاف الواقع. ورسائل الانبياء او الانبياء ما يمكن يحملون معاني خلاف الواقع، مستحيل، يعني هذا مدعاة لتكميل بعثتهم. مدعاة لتكذيب انتمائهم الى السماء، لان السماء لا تخبر الا بالواقع. ممكن السماء لا تخبر مثلا انا اشوف ان النار تحرق، يجيني نبي يقول لي لا النار تبرد ما تحرق، مثل هذا خلاف الواقع. ممكن الرسالة من هالنوع ما تجيب معلومات تصطدم بالواقع ابدا، فاذا شفنا معلومات تصطدم بالواقع ما نقول هاي من السماء. بعد من شروط بعثة النبي ان يأتي بما يخالف الفطرة. شلون يخالف الفطرة؟ مثلا المنع من طلب العلم والمنع من الزواج. نبالي يعني الان انا لما الجالي رسالة تمنع الناس من طلب العلم، تقول للانسان تعال ظل جاهل، للناس يقول لها ظل جاهل، انا هذي ما اقبلها. ولذلك اكو روايات لما تمر علي احط عليها علامة استفهام. مثلا بعض روايات تجي تقول ان المرأة افرض لزموها مرجل بس، هذا هو لا تعلموها قراءة ولا كتابة ولا معلومات علمية، لان هذه اذا علمتموها تحولت الى اداة خطرة العلم يفسدها. هذا ما مقبول، هيك رواية ما مقبولة. بعد ان كان الحديث يقول لي طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وبعد ان انا اعرف ان الدين يكلف المرأة بعلم ما يكلف به الرجل، يكلفها ان تتعلم الاحكام الشرعية. شلون تتعلم الاحكام الشرعية اذا ما تعرف تقرأ وتكتب؟ زين شلون تقدر تهتدي الى بعض الدقائق وتلم بمعلومات الكتاب او معلومات السنة اذا هي ما تعرف القراءة والكتابة؟ بطبيعة الحال ما ممكن انا اقبل رواية من هالنوع، لان هذه الرواية تصطدم ببدهية من بدهيات الاسلام. اعرف طبعا الدين عندما يحمل التكاليف يحملها للمؤمنين من ذكور واناث، ما في فرق ان يكون ذكر او انثى، لان اثنينهم مكلفين. فاذا كان كذلك اذا لما تجيني رواية من هالنوع اعتبرها رواية تصطدم بالفطرة، لان الانسان انسان بس يوقع من بطن امه منذ ان يولد، يولد معه حب الاستطلاع. نبهي على الطفل اول ما يولد يبدا يعبر عن الرغبه، ليش يعبر عنها؟ تعبير حسي، يتلمس الاشياء، يمد ايده للاشياء يتلمسها، يريد يتعرض، يريد يحصل على اكبر قدر من المعلومات عن طريق حاسه اللمس. بعدين تتطور مداركه، يقوم يبدا يدرك الجزئيات، يحاول بكل صورة التعرف على ما حوله من الامور عن اي طريق، عن طريق مختلف الوسائل التي سلحته بها ارادة الله عز وجل، قدرة الله الباري عز وجل سلح للانسان باسلحة. الطفل يولد يبدأ يحاول يحصل على المعلومات. اذا الرغبة بالتعلم هذه فطرية تنشأ مع الطفل منذ ان يولد، من باري بس يسقط من بطن امه يولد مجود بها الرغبة. فاذا كان مجود بها الرغبة يجي يجيني يقول لك تتعلم ظل جاهل، ما يمكن، يحارب الفطرة، مستحيل، ما اقدر اعتبر هذا اللي يقول له ظل جاهل ما اقدر اعتبره تعليم ديني، هذا اطلاقا مستحيل. مثلا الانسان يولد وعنده ميل الى الصنف الثاني، المرأة تميل للرجل والرجل يميل للمرأة، زين ما ممكن انا اجيني الى واحد اقول له ما تتزوج انت، ترى اذا تريد تصير قريب من الله ابعد نفسك عن الزواج، لانه اذا تزوجت راح تكون بعيد عن الله، مثل ما ينسب الى المسيحية اذا اردت القرب من ملكوت السماء فابتعد عن المرأة. ممكن ممكن اكيد عارف هي الفطرة، تصادم هي الفطرة. الله عز وجل ما خلق الصنفين ابدا. هاي الميول عميقة في كيان الانسان، سواء كان من هذا الصنف او من هذا الصنف. ولذلك لا رهبانية في الاسلام، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله اكثر من مورد كان يقول رهبانية امتي العبادة، الصيام والصلاة، هاي رهبانية. ما عندنا احنا رهبانية بالاسلام، بحيث يمتنع الانسان عن الزواج وبناء بها اللون يعني راح يكون قريب من الله. لا منو قال ان الانسان اذا حرم نفسه من تلبية نداء الفطرة راح يكون قريب من الله؟ ابدا. السماء ما كلفتنا ان نبعد انفسنا عن تلبية نداء الفطرة ابدا. نداء الفطرة لازم نلبيه، الفطرة تدعوني الى الزواج كن البيه، لكن ما البيه بالحرام. الله عز وجل عندما وضع عندي الحاجة الى المرأة قال لي اشبعها عن الطريق الحلال الزواج، اما لا تروح للحرام. اي تمام، ما البيه عن طريق الحرام. عندما وضع عندي غريش الطعام اني اكل واشرب ما قال لي تعال جوع وعطش ابدا، قال لي اشبع بطنك لكن من حلال، الرغيف حلال، اشرب لكن من حلال، اما تعال صم اذنك عن نداء الفطرة حتى ينتهي بيك الكبت الى ان يمزقك، لا هذا ما ينتهي، ما هذا مو تعاليم الاسلام. عرفت الان؟ اذا شروط النبي ان يأتي اولا بما يلائم الفطرة، بما لا يصطدم مع العقل، ان تكون رسالته خير تحمل الخير للدنيا، بعد ان يأتي بالمعجز، ان يجيب المعجز على صدق دعوته، ان يحمل المعجز. هو شنو الفرق بين المعجز والكرامة؟ ان المعجز اكو بيه تحدي، تحدي يعني اذا تعرض النبي الى تحدي يو تسوون هالشيء يو لا اتيكم بشيء فلان، اذا صار بيه تحدي صار معجز، واذا ما بيه تحدي يصير كرامة. الكرامة للاولياء والمعجز للانبياء، المعاجز للانبياء والكرامات للاولياء. لذلك احنا نلقى كثير من الاولياء تصير عنده كرامة لان بدون تحدي. زين، مثلا الكواشر تذل لبعض الاولياء، يعني كل المؤرخين يقولون سعيد ابن جبير ارادوا ان ينتقمون منه لما لزموه، شرفة الحجاج ارادوا ان ينتقمون منه لما لزموه، جابوه خلوه بارض مشبعة قالوا له اصعد ويانا الى البير، قالهم لا انا اريد اتعبد هذا البير، انا اعتبره بي خمرة بي اشياء بي غص، خلوني برا انا اريد ان اصلي، قالوا لها يا عرب مشبعة دل عليكم. كل ما دخل يقولون خلوه برا، وبالليل اجى اسد ونبوته وتصوروا ان الاسد والنبوة سيلحيان عليه ويفترسانه، كان الى جنبه يبصبصان بذنبيهما وهو يصلي ويمسح بيديه على رأسيهما، لان الله عز وجل اذا خافه العبد خاف الله منه كل شيء. ليه؟ كرامة للولي تصير، ومعجزة للنبي، المعاجز للانبياء والكرامات للاولياء. طيب اذا نعود للآية الكريمة، الآية تقول قل اني على بينة من ربي، يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم انا اجيتكم وانا مطمئن لاني انا احمل بيدي معجزتي. شنو هو؟ القرآن. ولذلك القرآن الكريم كان معجزة النبي وسيظل معجزة الدنيا. يعني انت الى الان ما تقدر تلقى نظرية من نظريات القرآن يمكن ان تصطدم بالعلم، نبالي يعني بالحكم العقلي ما تصطدم نظرية من نظريات القرآن، لكن بالعلم احيانا اكو ايهام اصطدام، لكن الواقع هو مو ايهام. شوي هاي نقطة مهمة خلنا قررها لذهنك. اكو عندنا مثلا حكم عقلي، الحكم العقلي مثلا الكل اكبر من الجزء، هذا حكم عقلي، ما يمكن يكون الجزء اكبر من الكل. ما عندنا حكم بالقرآن يتناقض مع الحكم العقلي، ليه من النوع مستحيل. ظل عندنا شنو اشياء علمية، اشياء علمية مثلا ان الارض يوم من الايام الناس اعتقدوا انها منبسطة، قد يكون بعض ايات القرآن توهم بهذا المعنى، سطحت مثلا، سطحت يعني مبسوطة مسطحة، لكن ان الواقع القرآن ما اراد ان جسمها ككل مسطح، وانما اراد ان الانسان تتراءى له ان الارض مسطحة، بدليل ان هناك ايات في رب المشارق والمغارب، المشارق والمغارب هن مشرق ومغرب، ليش يحدد عنا بالجمع؟ احنا نلاحظ كل منطقة بها مشرق ومغرب، بها مشارق، ابدا الشمس تغيب عن مكان تطلع بمكان، تغيب عن مكان تطلع بمكان، فكل نقطة لها مشرق ومغرب. الآية صريحة بأن الأرض كروية لأن لها مشارق ومغارب. إذا اكو نظرية مثلا أحيانا احنا صورة علمية ثابتة، هي جزء مو ثابتة، لأن الإنسان عرضة للغلط. كل العلماء نظريات اللي جابوها ما معها تراحت نشفت كلها، هي نظريات غايرتها، وبكرة تجي نظريات تغير عن نظريات ايضا، يعني ما تشارك نظرية علمية تصمت الآن. يوميا نظريات تنهار وتيجي بدالها نظريات أخرى. لكن القرآن الكريم احنا إذا أردنا نشوف نظرية علمية يوحي ظاهرها بالاصطدام، الحقيقة نناقش بالنظرية مو بالقرآن. القرآن الكريم يشير إلى حقائق، والناس يشيرون إلى حقائق نسبية، إلى نظريات نسبية. فالواقع أن القرآن لا يأتي بما يناقض العلم أبدا، لا يتناقض مع العلم ولا يتناقض مع العقل، لكن احنا نتصور ان نتناقض باعتبار ان نظرياتنا الاسلامية مربوطة بزمنها، مربوطة بتاريخها، وجود الدنيا يوم من الايام تبرهن على عكس هذه النظريات. شايف؟ يعني مثلا بعض النظريات العقابية، بعض النظريات العقابية يوم من الايام احنا نعرف عندنا روايات بالاسلام، هذه الروايات تقول تأمرنا بتهذيب الصبي، والصبي يؤدب يضرب بالنفقات بالعصي مثلا، التهذيب. صارت قد حملة يوم من الايام ان هذا اسلوب يولد عقد عند الولد، الولد ما ينضرب بالعصا، اذا انضرب بالعصا ما شنو تغير وضعه، راح يفسد، راح يصير كتلة عقد. زين، وضجة صارت قبل 20-30 سنة. زين، بعد ذلك رجعت النظريات الان تختلف. النظريات التربوية الان لا تقول ان لون من العقاب البسيط ابدا ما الى تأثير كل شيء ايجابي على تربية الطفل، اصلا ان النظريات مثابتة. فاذا شفنا نظرية مبدئيا ما تتلام ويا الاسلام، فالعيب بالنظرية مو الاسلام الواقع. من بعد هذا نعود للآية. الآية تقول قل اني على بينة من ربي وكذبتم به، يعني انتم كذبتم بهذه البينة، كذبتم بالقرآن، قلتم ان هذا القرآن ليس من الله. وفعلا قريش اول شيء حاربت به القرآن قالت ان هذا القرآن مو من الله، هذا من محمد. بس هذول يعني هالادعاء ما قدروا يدعموه، لما دعوا هالادعاء ما عندهم دعم له. ليش؟ لان محمد منين يجيب هالمعلومات؟ محمد من اين يأتي بهذه المعلومات التي جاء بها القرآن؟ محمد عاش في مكة، عاش بها النطاق، ابن نطاق هالمنطقة اللي كانت غارقة بالاساطير وغارقة بالخرافات الى شحمة اذنيها. هالمعلومات الضخمة اللي اجى بها القرآن من اين جاء بها النبي اذا كانت من عنده؟ اخر الانسان معلوماته منين ياخذها؟ الانسان ياخذ معلوماته من البيئه اللي يعيش فيها. يعني بدلا انا الكلمتين اللي عندي منين اخذهم؟ اخذهم من الكتاب، اخذهم من نظريه، اخذهم من استاذ علمني. ليه؟ النبي من اين اخذ هذه الامور؟ مكه وين كان بها مكتبه؟ بها معهد علمي؟ بها مدرس؟ بها شنو مصادر للمعرفه؟ ها؟ من اين هالنظريات الضخمه؟ وما ننزله الا بقدر معلوم، وان من شيء الا عندنا خزائنه، وما ننزله الا بقدر معلوم. كل شيء خاضع لقدر، لا يزود ولا ينقص. اكسجين اذا تعدى نسبة 21% خلى الارض قابلة للاشتعال بلحظات، اذا نقص خلى الارض قابلة للتحجر. منين هذا؟ منين جاب محمد المعلومات؟ منين؟ ها؟ الان الابعاد بين الكواكب، ها؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. البعد الثابت بين الكواكب، منين اعلن محمد انه اذا اختل هالبعد راح يختل نظام الجاذبية وراح تنقلب الدنيا على اهلها؟ منين هالمعلومات يجيبها النبي؟ فذولا لما نسوها للنبي طبعا جهال، ما يعقلون مضمون القرآن وضخامة مضمون القرآن. ما يمكن مضمون القرآن يجيبه واحد امي ابدا، هذا مضمون من الله عز وجل، وسيبقى القرآن كتاب الانسانية. القرآن يقول وكذبتم به. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ما عندي ما تستعجلون به. أي شنو؟ كأن النبي صلى الله عليه وآله لما اجى بالقرآن قال لهم ترى إذا كذبتم بالقرآن سيأتيكم العذاب. فهم كانوا يلحون عليه يقولوا لا ائتنا بما تعدنا، هذا الواحد ائتنا به العذاب وين جيبه؟ يلا راوينا يا عذبنا، المعجزات اللي وعدتنا بيها وين اجيبها؟ النبي صلى الله عليه واله يقول لهم ان الدنيا ما تمشي بنظام المعاجز. الدنيا تمشي بالنظام الطبيعي. ما يصير هلا بس واحد شوية يرتكب له جريمة اقصى وموته. مو معناه اذا كل واحد يرتكب له جريمة يقصى ما يضل واحد عادل. يقص الناس كلها. ممكن. تصبح العادلة ماكو واحد ما يرتكب جرائم. ما ممكن ها؟ اذا انتم مو مثل ما تتصورون ان كل ما تردون لازم يصير. بعدين تطلبون معاجز. ما يمكن الارض تمشي بالمعاجز. الارض بيها تراب. يكون ينحرس وينضب عليها ماي ويشتغل بيه فلاح حتى يشيل الزرع. وبيها معدن يكون يتطلع ويستفاد منه تطلع لنا صناعه تحويليه مثلا. زين؟ فانتوا يا ناس لا تنتظرون معاجز دائما. ما عندي ما تستعجلون به. المعجزه لها وقت. يصير وقت للمعجزه تجي المعجزه. ما لها وقت ما تجي. الدنيا ما تقوم على معاجز. صارحهم الذي قالوا ما عندي ما تستعجلون به الا في وقته. وفعلا في وقته اجى. هسه اذكر لك مثلا لما ارادت خديجه رضوان الله عليها ان تعرف هل ان النبي صلى الله عليه واله النبي يوحى اليه من السماء ام لا، ارسلت غلامها ميسره. لما سافر النبي الى الشام للاتجار ودت ويا غلامها ميسره، قالت له راقبه بالطريق شوف ايش يبدو من عنده. رجع ميسرة. لما رجع سألت قالت له ماذا رأيت؟ قالها والله لقد رأيت عجبا، هذا الرجل يطلع ويا القافلة فتجي غمامة تظلل عن حرارة الشمس، يجف الماء ينزل المطر من الغمامة، يخلص الماء ينزل المطر من الغمامة، ينفرد عن الراكب تجي الغمامة تلحقه تتبعه وتنفرد عن الراكب. قالها لاحظت ان هذا الرجل اينما ذهبت تضلله الغمامة وشفت منه ملامح ما تكون عادة الا للنبي مو لشخص عادي. ويقول بوصيلي في امجيته ورأته خديجة والتقى والجود منه سجية والحياء واتاها ان الغمامة بالبيداء قد ضللته والافياء فدعته الى الزواج. وما احسن ما يبلغ المنى لها الذكياء واذا سخر الاله اناسا لسعيد فانهم سعداء. فاخبرها بما يجري للنبي من لحاق الغمامة له، وكان السبب المباشر في زواج النبي منها. معاجز بالطريق رأى اصحابه له كثيرا من المعاجز. مثلا لما بعث رسول الله صلى الله عليه واله وآل المطلب وبني هاشم امر علي بن ابي طالب بان يجمعهم، جمعهم وهم عددهم 40 من الابطال، كان واحدهم ياكل الشاة ويقوموا بعد جوعان. امر الامام علي فذبح شاة، اخذ فخذ من عنده، قال له اشتوي لنا هذا الفخذ، فخذ واحد. قال له رسول الله فخذ واحد؟ قال بلى. قال له عش واحد من اللبن، عش واحد كافي. يقول فعلا اشتويت اللحم واحضرت العش. مر النبي بيده الكريمة على العش وعلى الفخذ ثم قال لي قدم لهؤلاء. يقول قدمت لهم الشواء وقدمت لهم عش اللبن، اكلوا من ذلك الفخذ وشربوا من ذلك اللبن حتى صدروا شباعا. يعني كل واحد من عندهم يتجشع من شبعة. وهذا انا ادري واحد من عندهم ياكل الخروف، دول 40 مهم بفخذ شات. يقول اخذ ابو جهل ينظر اليهم وهم ينظر بعضهم الى بعض ويقولون لشد ما سحركم ابن ابي كبشة بسحره. لان دول لان ما يفرقون طبعا، ما يعرفون معنى معجز، يعرفون معنى هذا سحر، انه سحركم بسحره. ثاني يوم يكررها النبي، ثالث يوم يكررها عندما دعاهم الى الله. طبيعي 40 واحد يصدرون شباعا عن فخذ شاة، ظاهرة غير طبيعية، ظاهرة اعجاز. وقتها اجى المعجزة، لان وقتها اجى سلحته في وقتها. اما مو دائما تبقى المعجزة وياه، لا المعجزة ما تظل دائما وياه، لا عاد يرجع الى الوضع الطبيعي، يأكل كما يأكل الناس ويشرب كما تشرب الناس ويخضع لنفس القوانين اللي يخضع لها سائر الناس عينا. قل انما انا بشر مثلكم. زين؟ مثلا اذكر لك الان بعض الاحداث، اخبار بالمغيبات. النبي صلى الله عليه وآله لما اجى في واقعة الطائف اجى بجيشه حاصر الطائف. لما حاصر الطائف واستمرت ايام الحصار فترة قام لواحد اسمه عتبة ابن الحصين قال له يا محمد انا الي صلة بهؤلاء واقدر اروح اختبر اياهم واقدر اروح افند عزائمهم حتى يسلمون ونسلح من طول الحصار. قال النبي لا بس روح تقدر تسوي شيء روح. فاقبل عتبة وقف على ابوابهم قال تأذنوا لي بان ادخل ادنو منكم وانا امن؟ قالوا بلى. شاف ابو محجن الثقفي كان صديق له بالجاهلية رحب به قال له مرحبا بك تفضل ادخل. دخل لما نظر اليهم قال بأبي انتم وامي انتم والله اعز العرب والله ليس محمد مثلكم وليس في العرب من يناظركم اني لا ارى سلاحا وارى طعاما وافرا وارى ماء لا ينقطع والامر قليل. يعني شنو يعني تصمدوا ترى بعد يوم ثلاثة يتعب محمد ويرجع وخليكم صامدين انتو سلاح عندكم ما يقعدكم طعام يقعدكم وانتو اعز العرب وانا ما اشوف مثلكم في عزكم ظلوا هكذا. قالوا له هكذا؟ قال بلى. عافهم وطلع. من طلع التفتوا الى ابي محجن قالوا له احنا راجعنا انفسنا هذا جاهز جاي يريد يطلع على عوراتنا يشوف نقاط الضعف عندنا ويروح يخبر محمد ويخبر المسلمين قال احنا شلون سمحنا له ان يدخل عندنا؟ قال لهم ابو محجن لا انا اعلم به منكم والله ليس في قوم محمد من هو اشد عداوه منه لمحمد انا عارفه يكره محمد وان كان معه انا عارفه هذا منافق ويخفي نفاقه وانا مطمئن الى ان ما يضرنا ولا يخبر بعوراتنا واللي قال ترى هو مطمئن الى زين. هذا من طلع عتبة بن حسين اجى الى النبي صلى الله عليه واله قال له تدري ما قلت لهم؟ قال له ماذا قلت لهم؟ قال قلت لهم ويحكم انزلوا على حكم محمد ولا تطيلوا عليكم ايام الحصار والله ان محمد لا يبرح عن عطر داركم حتى يقاتلكم وياخذ منكم فعليه انتوا ليش تعذبون انفسكم؟ صالحوا. ففتل النبي قال له كذبت لقد قلت كذا وكذا وكذا نقل بالضبط عين ما قالت. فاطرق عتبة الى الارض خجيا وخجلا. قاموا له جماعة من الانصار ومن قريش قالوا له ما تستحي تكذب على النبي النبي ائتمنك وداك رسول. قالوا على كل حال انا غلطت وانا نادم. فورا النبي اخبره بجميع ما جرى. طبيعي هذا اعجاز اخبار بالغيب نمط من انماط الاعجاز. اجى وقت المعجزة النبي استعمل المعجزة لما جاء وقتها نعم استعملها. مثلا شيبة ابن عثمان ابن طلحة العبدلي هذا الرجل اباء قتلهم الامام علي وقت يوم احد حملة الالوية. وطبعا احنا نعرف العرب بالنسبة للمسؤولية دي مو بس العرب هذا معظم الامم ما يعصبون المسؤولية الجنائية بشخص المرتكب. يعني لو واحد ارتكب له جريمة جنائية ما يخلوه هو وحده مسؤول عنها لا وشرطه عشيرته كلها تصبح مسؤولة بلجن كل عشيرته تصبح مسؤولة. فهذول هذا الرجل يطلب النبي علي بن ابي طالب قتل هؤلاء بامر النبي. يقول انا تابعت محمدا هذا قبل ان يسلم. يقول تابعت محمدا شفت يوم حنين وقد عري. عري شنو يعني ما يمنع احد حرسه عري ها بالعراء يعني ظل بالعراء وحده اللي يمه الوليين. قلت والله نعمة الفرصة انا هذا اطلب بابائي باعمامي قتلهم الان اتشوره بالسيف اعلوه بالسيف واخذ تاعي. يقول اقبلت ظليت اراقب عن بعد عن كثب، اريد لي لحظة مواتية من اي طريق اقصد الى حتى اتولى قتله. فقلت دعني اتيه عن يساره. يقول جيت شفت العباس ابن عبد المطلب عليه درع ابيض كانه فضة ينفض الغبار عنه. تأملت يقول قدرت الموقف، قلت عمه ولم يخذل، هذا عمه ما يعوفه ما يخليني اصل اليه يضربني. صرت اجري عن يمين، يقول اقبلت عن يمينه فرأيت ابا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي عن الجانب الثاني وبيده سيفه. قلت وهذا والله لا يخذله، هذا ابن عمه، هذا ايضا ما يخليني اصل اليه. منين اذا لم يبقى عندي الا ناتيه من الخلف. يقول وضعت يدي على قائم سيفي وانا انتهز الفرشة لحظة بعد لحظة، اريد ان اتصور محمدا بالسيف حتى اعلوه. يقول اقبلت الى ان دنوت اليه واذا بيني وبينه شواظ من نار اعمى بصري، قد كتلة من الشعاع يقول عمي بصري منها. فاطبقت جفني وتراجعت القهقرة، قمت ارد الى الوراء. يقول لما شوية بعدت عنا حول وجهه الي قال يا شيب يا شيب، طبعا ترخيم هذا، مو العرب يرخمون احيانا يعني يحذفون اخر الاسم، يا شيب. فقلت بلى. قال ادنو الي. يقول دنوت اليه قال اللهم اذهب عنه الشيطان. يقول شيب فاطرق ثم رفعت رأسي الى وجهه ووالله لهو احب الي من سمعي وبصري، والله ما رأيت احدا احب الي منه بعد ذلك الدعاء، فعلا كان سبب اسلامه. وقال لي انت اردت قتلي ولكن الله اراد هدايتك يا شيخ، قاتل الكفار بدل ما تقتلني قاتل الكفار. وفعلا اجى الرجل استبسل بين يدي النبي وقاتل حتى استشهد في سبيل الله. هذه المعاجز تجي في وقتها، لما يجي وقت المعجزة السماء تسلح الانبياء بالمعجزة اذا اجى وقتها الطبيعي، اما ان الحياة تتحول الى معاجز لا، هذا خلاف سنة الله في الكون. فالنبي صلى الله عليه وآله كانوا لما يلحقون عليه يقولوا له ائتنا بما تعدنا، وين هاي المعجزة اللي وعدتنا بيها، وين الاعجاز اللي وعدتنا به. يقولهم النبي الارض ما تمشي على الاعجاز، لا تمشي على الفطرة على القانون الطبيعي، ما عندي ما تستعجلون به، لان امور الله عز وجل هو اللي يحدد الوقت الملائم لهم. انتقلت الآية الكريمة الى البحث الثالث وهو قوله تبارك وتعالى ان الحكم الا لله. الحكم شنو المقصود به؟ مقصود بالحكم اولا الفصل بين الحق والباطل، ثانيا تقرير الاشياء، اي شيء يقرر الباري تشريعي او تكويني نعم تشمل الايه، كانه الايه ملخصا تريد تقول كل شيء بيد الله. طيب اذا عرفنا هذا ان الحكم الا لله، هل مقطع هذا ان الحكم الا لله من اللي اشتغله؟ اشتغلوا الخوارج. الخوارج لزموا هالمقطع وتمسكوا بظاهره، قالوا ما يحكم الا الله. ما يحكم الا الله صح، فعليه يا علي بن ابي طالب انت شلون تحكم الناس بكتاب الله؟ شلون تفتح بينك وبين معاوية باب التحكيم وتقعدون تحكمون الناس بكتاب الله؟ هاي اجابة، هذا ما فرد ادلة عجيبة ذول، هاي فرد ادلة اكو ذولة رزية، ذولة الواقع هذا اللي حصل لك كلمتين وبناء صارف فيهم، هذا مصيبة. بلا والله مصيبة. انا فاكر لك قد مرة قلت لك واحد من مدعي العلم سألوه تجوز الصلاة على الحصير؟ قال لا. قالوا لي ليش؟ قال الله يقول وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، وعليه الصلاة على الحصير مصر. ولولا فرد عينة كبيرة، يعني وعينة كبيرة من هالنوع، عينة كبيرة من هالنمط، يعني مو شغلته المصيبة هاي. الادعاء هو لو كل واحد يعرف حجمه ويوضع بعد حجمه تستريح الدنيا كلها تستريح، لان كل واحد يعرف تخصصه. يعني انت الان لما تيجي تودي ساعتك تصلحها ما تودي ساعتك تصلحها عند حداد، توديها لساعتك طبيعة الحال. ولما تريد ترسم لك خريطة ما تاخذ الخريطة مثلا تجيديها الى بقال القلب ولا تعودي خريطة مع البيت يقول لك مو شغلك يا يعني. احنا لو الامور بها تخصص نستريح، لكن الصايرة المصيبة شنو؟ المصيبة صايرة ان بعض الناس يستسهل هالدرب هذا وبناء خلص صار يحسن الفتوى ويحسن الاستنباط ويحسن التكلم بالامور الدينية وخلص خلص هذا يعني صار يكين. على كل حال هذول من النوع يا سيدي ارجوك، هذول يقولون ما يجوز ان تتحكم بكتاب الله، وما يخالف ان الحكم الا الله عز وجل تمام يحكم، لكن الله رسم لنا كيف نحكم. الله تبارك وتعالى هو الحكم له، يعني لا يحكم المسلم بغير ما انزل الله من الحكم، لكن اللي يطبق هذا ويشرح الناس. ولذلك عبد الله بن عباس رضوان الله عليه حبر الأمة ترجمان القرآن أرسله الإمام أمير المؤمنين إليهم بالساحة ساحة المعركة ودال لولا الخوارج، قال له انزل لهم حاجدهم لازموا له، قالوا له إن الحكم إلا لله، قال مثل تدبعدوا، قالوا له بلا، قال لهم الله عز وجل زوج وزوج سيتعاركون يصير بيناتهم سوء تفاهم، الله يودي لهم حكمين، ها حكم من اهله وحكم من اهلها، ويقعدون يفضون الخلافات يطرحون مشاكلهم ويعالجون مشاكلهم بروح تحكيم وعلى ضوء ما جاء به القرآن، على ضوء ما جاءت به الشريعة يحل القرآن مشاكلهم. يبحث شنو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف مالي، اذا مالي يقول له مثلا هالمسألة عليك وهي المسألة عليك انت، ها وخلاص على ضوء الكتاب يحكمون ما بيناتهم ويقطعون الخصومة. فمسألة بسيطة زوج وزوجته يصير بينهم نزاع الله يرسل لهم حكمين، بعد محرم يجي بالكعبة يقتل له صيد، يقتل له حيوان من الحيوانات يصيده، زين القرآن الكريم هنا يحكم في قضيته، وعليه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، ان هذا اذا قتل حيوان يسوق مثل هدي الى الكعبة، واللي ينفذ هذا المعنى منه حكمان يحكمون بها القضية البسيطة. المحرم اذا صاد صيد الله يوديه له حكمين، يشرع حكمين يحكمون بتكليفة، شنو هو يعلموا تكليفة جن. وبسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. هاي مسألة شنو؟ مسألة النفش هو الرعي ليلة، اكو عندنا رعي بالنهار، واحد بالنهار مثلا مزارعة هو يحرسها، انا عندي مزرعة مسؤول بالنهار احرسها حتى لا يطب لها حيوان يأكل من عندها، لكن بالليل اريد انام انا ما مسؤول، ابو الغنم وابو البقر هو مسؤول عن حراسة مواشية وبهائمة ليهدى على مزارع الناس، اذا هدى بالليل يضمن، لان بالليل اذا اكلت يسموه نفش، هذا بالليل يسمى نفش. فهذول واحد اجت اغنامه، اكو واحد عنده بستان مال كرم مزرعة مال عنب راحت اكلت العنب بالليل، زين سليمان وداود حكما، ذولا احتكموا وحكموا بقضية زرع اكلت من عند المواشي، فقالهم القرآن يحكم بزرع تاكل اغنام، ويحكم بصيد يرتكب محرم، ويحكم بنزاع بين زوج وزوجة، ما يصير خلافه الله ما يحكم بها. منكم العلم هذا؟ من معلمكم هالحكي هذا؟ بعدين انتوا عليمن، انتوا علمن جاي الشكلون، عليمن جاي الشكلون على باب مدينة علم رسول الله، قال علي بن ابي طالب على باب مدينة علم النبي، انتوا تعلموا تكليفة، انتوا تعلموا رأيه، وبدأ وبالفعل كانوا 12000 وبهالمحاججة رجع منهم 8000 و4000 ظلوا مصرين وانتهت المعركة بتلك المذبحة. الخلاصة فهذولا الواقع كلبه بالحكايه ان الحكم الا لله. جن منا كلبه وهم هم اللي اجبروا للامام. شوف المأساة، المأساة ان الامام يرمي سلام الله عليه كسب المعركه ولعب معاويه في اللعبه لبقه ذكيه جدا، لعب عمرو بن العاص لعبها على هالغوغاء. هذولا هذول الغوغاء اللي ما عندهم طاعة، لو عندهم طاعة ويعقلون طاعة أئمتهم ما انتهوا إلى هالمصير الأسود. زين الحقيقة راشل أمر برفع المصاحب، بس أمر برفع المصاحب، حاول الإمام يرمون أن يقنعهم، قال ترى خدعة، خدعة الصبي عن اللبن. شلون الطفل قالهم يحطوه على ثدي أمه شي يمر يردون يقطعون عنا اللبن يخدعوه؟ عينا ترى هاي خدعة. كتنبه زين، أنا ابن القرآن، أنا حامل القرآن، أنا تلميذ القرآن. كل أمر بيننا وبين دقائق، إحنا طينا تضحيات كبيرة، خلونا نكسب نتيجة جهودنا الكبيرة، لا تضيع، لا تروح أدراج الرياح. قالوا لا يشعنا قتال القوم، ما نقدر نقاتل ولا حاكمونا إلى كتاب الله. أجبروا للإمام على التحكيم، اجبروه على التحكيم واجبروه علينا. قالوا زين شاتوا اجبرتوني على التحكيم؟ قالوا لا بلا، خلوني اختار لي حكم. قالوا لا لا، ما تختار الا ابو موسى. نلاحظ ان ذولا لو على رسلهم كان ممكن يقولوا اختار لك حكم. لا، المسألة كانت مرتبة مدبرة، يعني بتعبير اخر اكو عناصر الاشعث بن قيس وجماعته كانوا ماخذين فلوس من معاوية واصروا، لان يعرفون ابو موسى منحرف عن الامام علي بلي، فاصروا على ابي موسى الاشعري. ولذلك خزيم ابن فاتك الاشدي قال لو كان للقوم رأي يعصمون به عند الخطوب رموكم بابن عباس، لكن رموكم بشيخ من ذوي يمن لم يدري ما ضرب اخماس لاسداسي. جابوا لكم هالمغفل هذا، ها؟ وفعلا خدع عمرو بن العاص وخلاه طلع الامام علي وهو ثبت معاويه، وانتهى الامر الى تلك المأساة. منا خلصت التحكيم، الامام اقر وثبت ووقع عليه وخلص التحكيم. اجوا قالوا له التحكم، تعال انقض هاي الحكومه. ما يصير، ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. ما يمكن الباري عز وجل بالوفاء بالعهد، واحنا عاهدنا وانتوا اجبرتوني على الحكمين وخلص حكمنا، تدوم عندي ابطل يعني العب انا بالمبادئ؟ ما ممكن هذا، ما يصير. قالحوا عليه، قالوا لا ما يصير، اترك هذا، لا الحكم لله. فقال الامام لا حول ولا قوة الا بالله، ان هؤلاء يقولون ان لا امرة لاحد ولا بد للناس من امير بر او فاجر، يتمتع الكافر بامارته، نعم، والمؤمن يستريح بامارته. قالوا ما يصير، ما ممكن الارض تبقى بدون دولة. يعني هاي من الادلة اللي يستدلون بها على وجوب اقامة الدولة الاسلامية، هذا الموقف يستدلون عليه، لان ما ممكن نظام المجتمع ما يمكن يصلح بدون إقامة دولة. هذا إن شاء الله قد يجينا البحث في إحدى الليالي. فقطعا من جملة الأدلة اللي يستدل بها على تشريع إقامة الجهاز الحاكم هذا الدليل. الإمام يقولهم لابد من أمير بر أو فاجر، فتقولون تقولون لا حكم إلا لتمام، لا حكم إلا لله، لكن من يطبق أحكام الله؟ يطبق احكام الله، نعم، حملة الكتاب هو الحكم لله، احنا نطبق حكم الله، من بجي نحكم انفسنا؟ لا، لي نأخذ المبدأ القرآني نحكمه. بس انتهت النتيجة الى تلك المأساة، واذا بذلك الجيش باجمعه، ها، تقريبا 50,000 شيخ شهرت يا امير المؤمنين في سول امام علي ليقتل اصحابه، ها، شكد. قال انها كلمة حق يراد بها باطل، وفعلا رجع مغلوبا على امره، انتهت. يعني هذه المأساة، مأساة التحكيم، وذيك الاتعاب راحت ادراج الرياح. ليش؟ نتيجة وجود جماعة هذول خبطوا خبط عشواء في تطبيق خبطة وخبط عشواء في تطبيق بعض النصوص من حيث الظاهر انه الحكم لله لا لك. انت شلون تحكم في كتاب الله؟ هاي عينا مثل ما سوى عبيد الله ابن زياد، لعب نفس اللعبة. عبيد الله ابن زياد لعب اللعبة بشكل اخر، ودور جماعة بالليل قالوا تعالوا، قالوا لا بلا، قالهم ما رأيكم في من يخرج على امام زماني؟ قالوا لا باغي، والباغي يجب قتاله. زين وقعوا على هذا. الحسين باغي، بغى على يزيد، على امام زمانه يزيد ابن معاوية. شو تقول؟ يقولوا له لا. ها طبعا ما لهم واحد، ما ملك واحد من عدوم الجرأة قال له هذا منين صار امام؟ هذا امس كان على منبر رسول الله ويقول اقول لصحب ضمت الكأس شملهم وداعي صبابات الهوى يترنموا، خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وان طال المدى يتصرموا. هذا هو امير المؤمنين. امير المؤمنين ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الناء والعود. هذه هي، انتهى الامر الى المهزلة. وفعلا انتهى الامر الى، ضرب الدهر ضربته، واذا هذا هو الحسين خارجي خرج عليه، وهذا هو يعني سيد شباب اهل الجنة الخارجي، وهذا الرابي باحضان الكهود والقرود واللي عاش بين الخمرة وبين المنحلين، هذا هو اللي يمثل خلافة المسلمين. وفعلا وقف بكل صلاة لما ضرب الدهر ضربته وجيء بشبايا آل الرسول، نظر نظرة طويلة الى ذلك المعسكر من الشبايا، اطفال مربقون بالحبال، نشاء مجموعة ايديها الى اعناقها، عليل امام الشبايا قد اضناه المرض واخذت منه العلة ما اخذها، يعني ثقل رسول الله، رحل رسول الله بتلك المأساة وهو ترنح اعطافه الخمرة، يطيل النظر يقول لما بدت تلك الحمول واشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب، فقلت صح او لم تصح فلقد قضى من النبي ديوني. فعلا قضى ديونها وجيء بتلك الشبايا، جيء برحل رسول الله بعائلة رسول الله. يقول السيد في أرجوزته وإن من أدهر رزايا السودي وقوفها بين يدي يزيد توقف الحرة من آل العبارة بين يدي طليقها، وعجبا حننت بقلب ذاهل محترق على اخيها، فجاب الشقي يا صيحة تحمد من صوائح ما اهون الموت على النوائح، ادخلت الى المجلس وهي في اشر الذل وامام روش اخوتها، رفعت راسها الى راس اخيها يا راس مهترس ويا غمد الوضع، كيف انتنيت فريشة الأوغاد، ودخلت إلى المجلس وعراها ما عراها وتعرضت إلى ذلك الشاتم ووقفت كأنها لبوة جريحة تقول كد كيدك اسعى سعيك ناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا لا تميت وحينا، هل رأيك إلا فمد وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين، وأخرجوها من المجلس إلى الخربة لما جن عليها الليل دلفت إلى رأسها بعبد الله حل ولاك يا عبد شوف حالي حال الغريب بغير أوليت ونذكرت عز ودلالي من قوضا تذكر ليالي فلا فتر وذغرون الطالبين باسما وقد قرغوا بالخزران ثناياه فلا فلارتاح خد بعده. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم ولرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم ارزقنا من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تحرمنا في شهرك الكريم من مائدتك الكريمة. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.